موقع أفضل من حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب ملي الحفاظ في متشابه الأفكار لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 28 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، ونحن نستكمل اليوم في سورة الأنعام، المتشابهات في سورة الأنعام من أول الآية رقم 104 من سورة الأنعام، الآية رقم 104 من سورة الأنعام، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. جاءت كلمة بصائر، بصائر من ربكم، هذه الكلمة بتأتي في القرآن، بتأتي في القرآن على شكلين، الصورة الأولى أو على صورتين. الصورة الأولى ليس مضافة لها كلمة الناس، يعني في مواضع بتيجي بصائر للناس، وفي مواضع أخرى بتيجي بصائر بدون ما يكون مضاف إليها كلمة الناس، ولذلك بيحدث لبس في هذه المواضع وفي هذه الآيات، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نعطي علامة لهم بحيث أن لا يحدث هذا اللبس. لو نظرنا إلى الآيات التي جاءت فيها بصائر بدون إضافة كلمة الناس إليها، نجد أنها في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف وفي سورة الإسراء، في ثلاث مواضع كلمة بصائر، يا إما تأتي بصائر من ربكم، يا إما بصائر بدون من ربكم، لكن عموما ليست مضافة لها كلمة الناس، ليست مضافة لها كلمة الناس. لكن متى يضاف إليها كلمة الناس؟ عشان نعطي هذه العلامة نقول ان كلمة الناس علشان تتذكروا، علشان تبقى لكم علامة، ان في الجزء يعني في النصف الثاني من سورة القرآن، في النصف الثاني من سورة القرآن بتيجي كلمة بصائر مضاف اليها كلمة الناس، بتيجي مضاف اليها كلمة الناس، ولكن في النصف الاول من القرآن نجد انها ليس مضاف لها كلمة الناس. النصف الاول مثلا في سورة زي ما قلنا الانعام والاعراف والاسراء، واحنا عارفين سورة الاسراء دي اول الجزء الخمستاشر، يعني يعتبر في النصف الاول من القرآن، لان النصف الاول من القرآن 15 جزء الاولانيين لغاية نهاية الجزء الخمستاشر يعتبر النصف الاول من القرآن. فالنصف الأول من القرآن لغاية سورة الإسراء بتيجي كلمة بصائر بدون كلمة الناس. نشوف هي الآيات التي جاءت فيها. الآية 104 من سورة الأنعام: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نجد أن كلمة بصائر من ربكم ليس مضافة لها كلمة الناس. كذلك في سورة الأنعام، يعني السورة التالية لها على طول مباشرة، الآية رقم 203، الآية رقم 203 جاء فيها: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هذا بصائر، ما نقولش بصائر للناس، لان في ناس حافظين كلمة بصائر للناس فلا، يبقى خلاص طالما انا بتكلم دلوقتي وبقرأ في النصف الاول من القرآن ليس بصائر للناس. الموضع الاخير اللي هو في سورة الاسراء الاية رقم 102، الاية رقم 102 من سورة الاسراء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. يبقى دي الثلاث مواضع التي جاءت في القرآن جاءت فيها كلمة الناس، كلمة بصائر بدون إضافة كلمة الناس. ولكن الموضعين الباقيين هنلاقيهم ان هم بعد ذلك اللي هنلاقيها بس في سورة القصص وسورة الجاسية. سورة القصص وسورة الجاسية، في سورة القصص الآية 43، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. على طول بدأ ما حد لقى في سورة القصص، يعني في النصف الثاني من القرآن، يبقى لازم يضاف إليها كلمة الناس. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. الآية الثانية اللي هي الآية رقم 20، الآية رقم 20 من سورة الجاسية، جاء فيها برضو هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لقوم يوقنون في سورة الجاسية، لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وبذلك نقدر ان احنا لا يحدث عندنا لبس بقى بين بصائر بس او بصائر من ربكم او بصائر للناس، عرفنا ان هي في النصف الاول او في النصف الثاني. ولكن في ملاحظة اخرى في هذه الصور، في بعض هذه الصور وفي بعض هذه الايات سواء في النصف الاول من القرآن او النصف الثاني بيجي بعد بصائر بيجي هدى ورحمة، بيجي هدى ورحمة، بيجي هدى ورحمة، يا اما مع بصائر من ربكم يا اما بصائر للناس بيجي بعدها هدى ورحمة. ولكن برضو علشان نعطي علامة، علامة في ايه بقى؟ علامة في امتى هدى ورحمة ولا هدى ورحمة. زي ما قلنا ان ساعات بيحصل في بعض المواضع في بعض الكلمات في بعض الاحيان بتيجي مثلا منصوبة او في بعض الاحيان بتيجي مرفوعة، وده بيحدث لبس. ولكن ان شاء الله لو تمعنا في هذه الايات لا يحدث هذا اللبس. لما نلاقي في سورة الاعراف الاية رقم 203، وطبعا لما قلنا الاعراف يعني بصائر بدون ناس، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا ايه بقى؟ هذا بصائره. يبقى انا اخلي بالي من كلمة بصائر، هل بصائره ولا بصائره؟ وحسب اعراب هذه الكلمة تكون كلمة الرحمة يا اما منصوبة كحال بصائر يا اما مرفوعة برضو لو كانت بصائر مرفوعة. هنا في سورة الاعراف بصائر مرفوعة، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا بصائر، ها هذا بصائر من ربكم، يبقى هدى ورحمة، يبقى هدى ورحمة، ما نقولش هدى ورحمة، لا تبعا ايه لكلمة بصائر. كذلك في سورة القصص، في سورة القصص يعني هدى ورحمة جاءت في النصف الثاني، في جميع الايات بتاعت النصف الثاني جاء فيها هدى ورحمة، لكن مختلفة برضو في الاعراب. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، يعني بصائر إيه؟ منصوبة، بصائر للناس يبقى هدى وإيه؟ ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بعكس مثلا سورة الجاسية، سورة الجاسية جاءت كلمة بصائر مرفوعة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة، تبقى مرفوعة، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يبقى الآيات ديت قدرنا ندي فيها علامات بالنسبة لامتى تيجي بصائر وامتى بصائر للناس، وامتى رحمة ولا ورحمة، امتى بتبقى مرفوعة وامتى بتيجي منصوبة. ننتقل بعد ذلك ان شاء الله الى الاية رقم 107. الاية 107 من سورة الانعام، قوله تعالى: ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. نجد ان ختام الاية وما انت عليهم بوكيل. بيحدث لبس برضو عند بعض القراء، هل وما انت عليهم بوكيل ولا وما انا عليكم بوكيل؟ وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا لو بنراجع وبنخلي بالنا من سياق الايات فان شاء الله لا يحدث فيها لبس. هذه الاية نجد ان الخطاب فيها موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، خطاب موجه الى الرسول. ولو شاء الله ما اشركوا وما ايه وما جعلناك، يبقى خطاب للرسول، وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت، يبقى برضو استكمال لخطاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما انت عليهم بوكيل. ونجد ان وما انت عليهم بوكيل كل الايات التي سنقرأها ان شاء الله كلها جاء فيها وما انت عليهم بوكيل الا اية واحدة. وزي ما قلنا قبل كده ان احنا دايما في مثل هذه الايات بنشوف الايات الاكثر انتشارا والاقل انتشارا وبنعلم الاماكن اللي هي الاقل انتشارا. فنجد ان وما انت عليهم بوكيل ولا وما انا عليكم بوكيل، نجد ان كل الايات اللي هي الاكثر انتشارا وما انت عليهم بوكيل لما يكون الخطاب موجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن في موضع واحد فقط هنلاقي وما انا عليكم بوكيل، وهنشوف الخطاب بقى هيكون متغير ازاي عن الخطاب في الايات الاخرى. نستكمل بقى وما انت عليهم بوكيل. الآية الثانية: إنا أنزلنا عليك، يبقى برضو عليك يبقى موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم لأن إيه الخطاب موجه في أول آية إنا أنزلنا عليك، دي آية الزمر، آية الزمر اللي هي الآية رقم 41. بعد ذلك الآية رقم 6 من سورة الشورى، الآية رقم 6 من سورة الشورى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. برضو والذين اتخذوا من دونه أولياء، خطاب عام، وكل طبع القرآن موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش خطاب هنا إلى الذين أشركوا وما فيش خطاب إلى الكفار، ولكن خطاب عام يبقى موجه إلى الرسول. والذين اتخذوا من دونه أولياء، ونلاقي الآيات السابقة مخاطب بها الرسول: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. دي علامة من العلامات. والعلامة الثانية زي ما قلنا ان الاكثر انتشارا وكل الايات وما انت عليهم بوكيل، وهي في الايات اللي احنا قرأناها اللي هي في سورة الانعام وسورة الزمر وسورة الشورى. ولكن الخطاب اللي بيجي فيه موجه بعكس هذا السياق اللي هي الاية رقم 108، الاية رقم 108 من سورة يونس، الآية رقم 8 من سورة يونس. نجد ان الخطاب اولها ايه؟ قل يا ايها الناس، اي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام بلغ الناس، يبقى هيبلغوا بيقول لهم ايه؟ يبقى قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. يبقى هنا في تكليف من الله سبحانه وتعالى الى الرسول انه يخاطب الناس ويقول له، هيقول لهم قد جاءكم، الرسول هيخاطب الناس هيقول، لان ربنا بيقول له قل يا ايها الناس، فبالتالي الرسول هيبلغ الناس يقول لهم يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، وما انا عليكم بوكيل. ليه؟ لان هيكون هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخاطب من الله ان يقول ذلك. فهو في قوله هذا يتكلم بلسانه هيقول لهم يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. لان الخطاب في اول الآية موجه الى الرسول انه يخاطب الناس فهيكون هذا من كلام الرسول. فهيكون في الاخر وما انا عليكم بوكيل. ونعرف ان هذه هي الآية الوحيدة التي جاءت فيها وما انا عليكم بوكيل, وباقي المواضع كلها وما انت عليهم بوكيل. بعد ذلك الآية رقم 109 من سورة الأنعام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الآية رقم 109 بدأت وأقسموا بالله جهد أيمانهم. ودي من ضمن برضو الآيات ومن ضمن برضو المواضع اللي قلت لكم إن أنتوا تعرفوا جاءت كام مرة في القرآن. وكل إنسان كل أخت أو كل أخ يعني يختبر نفسه في هذه الآيات. طيب وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءت كام مرة في القرآن؟ جاءت كام مرة؟ هنقول مثلا أنها جاءت في سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. طيب نقدر نستكمل أكملي بعد وأقسموا بالله جهد أيمانهم في سورة النحل. ده هذا كل واحدة وكل واحد يختبر نفسه علشان يثبت حفظه. ده ودي من ضمن الحاجات اللي قلت لكم اختبروا نفسكم فيها. وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءت في القرآن الكريم 4 مرات. ولكن طبعا بعدها بيجي شيء مختلف في كل آية. طبعا في سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يبقى لما نقول أكمل الآية بتاع سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا تبي عرفة وأقسموا بالله جهد أيمانهم بتاع الأنعام لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. سورة النحل الآية 38 في سورة النحل الآية رقم 38 في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طبعا المصحف عندك وتفتحي أنت تقرأي الآيات على مهل وتتدبري هذه الآيات وتحفظيها إن شاء الله. الموضع الثالث في سورة النور اللي هو في بداية ربع وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن. الموضع الأخير الذي جاء في سورة فاطر الآية رقم 42 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. الأولانية بتاعت سورة الأنعام لئن جاءتهم آية, أما الأخرانية في سورة فاطر لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يبقى دي 4 مرات التي ورد فيها أقسموا بالله جهد أيمانهم. تدبري وافتح المصحف وحاولي انك تثبتي الايات دي وتعرفي الاماكن بتاعتها وفي مواضيع وتختبري نفسك دائما فيها ان شاء الله. لو جينا برضو لهذه الايات كده بنتمعن في هذه الايات نجد ان في 3 ايات من هذه الايات جاء بعدها لئن واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه, واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم, وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. يبقى تقريبا 3 آيات من هذه الآيات الأربعة ورد فيها بعدها لئن. أما سورة النحل الوحيدة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت, ننتقل إن شاء الله إلى الآية رقم 111. فيها تشابه وبيحصل فيها لبس مع الآية 118 من سورة الأنعام. الآية 111 وفي نهاية الآية عشان في كلام متشابه فبيحصل لبس بينهما. الآية 111 من سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم إلا إيه؟ خلي بالنا من كلمة إلا أن يشاء الله, ولكن أكثرهم يجهلون. الآية 118 من سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ليه بقى قلت لك خلي بالك في الأول من الآية الأولانية إلا أن يشاء الله؟ لأن في الآية الثانية اتكررت الأولانية جاء إلا أن يشاء الله، والآية الثانية إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. طب اللبس بيحدث فين؟ اللبس بيحدث في بعد بقى إيه إلا ما شاء الله أو إلا أن يشاء الله. هل الختام الآية هنا ولكن أكثرهم يجهلون، ولا إن ربك حكيم عليم؟ وزي ما دايما بنقول في مثل هذه الآيات إن إحنا يعني بنحاول إن إحنا نشوف سياق الآيات، ولو شفنا سياق الآيات وحطينا علامات إن شاء الله لا يحدث هذا اللبس. أنا مش عايز نيجي نقول وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، وبعدين هنا نتوقف إن ربك حكيم عليم ولا إن ولكن أكثرهم يجهلون. لو إحنا بصينا لسياق الآية الأولى مثلا اللي هي جاءت 111 في سورة الأنعام، ربنا سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أنه لو نزل عليهم الملائكة هؤلاء المعاندين وهؤلاء المستكبرين وهؤلاء الذين ينكرون البعث وينكرون القرآن، ربنا سبحانه وتعالى بعلمه بيقول حتى لو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم، يعني ايه كلمهم الموتى؟ يعني واحيينا لهم الموتى فكلموهم. ربنا يحيي الموتى، يعني ضغط ان ربنا سبحانه وتعالى لو احيا الموتى وكلموا هؤلاء الكفار وجمع لهم كل شيء طلبوه وعاينوه ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، خلاص يعني ختم على قلوبهم فلا يؤمنوا. وربنا بعلمه عارف ان لو نزل عليهم الملائكة وكلموا الموتى عشرين عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا الا ان يشاء الله. طب ليه كل هذا العناد وهذا لانهم اكثرهم جهلوا هذا الحق، لانهم جهلوا هذا الحق، ولو كانوا يعلموا الحق ما تركوا هذا الحق. يبقى لجهلهم بهذا الحق جاء في نهاية الآية ولكن أكثرهم يجهلون. في فرق مهم جدا أيضا بين هذه الآية والآية الأخرى، نجد أن الآية دي بتتكلم عن في حال وجودهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هم لم يؤمنوا للرسول عليه الصلاة والسلام ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وأن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه عارف ان هم لا يؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. اما الايه الثانيه لم تكن في الحياه الدنيا ولكن موقف من مواقف يوم القيامه ويوم يحشروا الى الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني من يوم الحشر ويوم ان يوقفوا عند ربهم ويحاسبهم ويوم يحشرهم جميعا. فهذا يوم الحشر. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ لأن زي ما بنقول هذا في مشهد يوم القيامة، وربنا قضى عليهم قال النار مسواكم خالدين فيها، يقعدوا بقى خالدين في هذه النار إلا ما شاء الله. يبقى هنا بقى مش ولكن أكثرهم يجهلون، دي مش في الدنيا، ده في ده خلاص ربنا حكم عليهم بالنار. فنختم الآية إن ربك حكيم عليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره وحكيم بأن هو يعلم سرائر قلوبهم وعليم بما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، وربنا بيحكم بالعدل. فجاءت في ختام الآية إن ربك حكيم عليم. يبقى يعني برضو نقرأ هذه الآيات مرة ثانية وثالثة ونستمع تاني ونحط العلامات المناسبة زي ما احنا بنقول كده، وإن شاء الله ما يحصلش لبس، ولكن برضو بنذكر في نهاية الآية اللي هي رقم 118 من سورة الأنعام ختمت إن ربك حكيم عليم. ولا ننسى هذا الموضع ان ربك حكيم عليم، ان تقدم في ايه؟ تقدم في الحكيم على العليم، لان احنا حددنا وقلنا حكيم عليم ولا عليم حكيم، وقلنا الاقل انتشارا في القرآن حكيم عليم او الحكيم العليم، وقلنا من ضمن المواضع اللي لازم نحفظها ان كل ما جاء في سورة الانعام يكون ايه؟ حكيم عليم. وجاءت ثلاث مرات في سورة الانعام، ختمت ثلاث ايات في سورة الانعام بحكيم عليم، يعني كل ما جاء في سورة الانعام من كرر المرة الثانية او الثالثة او الرابعة، كل ما جاء في سورة الانعام يرد فيها ايه؟ حكيم عليم وليس العكس. بعد ذلك ان شاء الله ننتقل الى الآية 112، الآية رقم 112 من سورة الانعام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. نجد ان جاء فيها الانس والجن. الانس والجن بيأتوا في القرآن على صورتين، يا اما الانس والجن يعني تقديم الانس على الجن، وفي مواضع اخرى تقديم الجن على الانس. ففين المواضع اللي بيأتي فيها الانس والجن، وفين المواضع اللي بيأتي فيها الجن والانس، وهل احنا ممكن نقول هذه العلامات الاكثر برضو انتشارا والاقل انتشارا نحددهم؟ نعم، هي فيها اقل انتشارا واكثر انتشارا. ما هي الاكثر انتشارا وما هي الاقل انتشارا؟ الاكثر انتشارا ما كان الجن والانس، ما كان الجن والانس. اما الاية اللي قرأناها دي اللي هي في سورة الانعام الاية 112، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن، تقدمت الانس على الجن، ودي من ضمن الايات التي وردت فيها الاقل انتشار. ولم تأتي في القرآن، لم تأتي في القرآن الانس والجن، تقديم الانس على الجن كده الانس والجن، الا في ثلاث مواضع فقط. فزي ما قلنا لما نعرف المواضع التي جاءت فيها تقديم الانس على الجن هيبقى سهل عندنا ان بعد كده كل المواضع لا يحدث فيها لبس ان احنا نقدم الجن على الانس. الآية الثانية اللي هي في سورة الإسراء الآية رقم 88، قل إن ودي يعني مش عايزة تذكرة، لأن طبعا تقريبا الجميع حفظها ولا ينساها كمان. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، يبقى هنا تقديم برضو الإنس والجن. دي الموضع الثاني. الموضع الثالث والاخير في سورة الايه؟ في سورة الجن. يبقى اعرفي ان في سورة الجن جاء فيها الانس قبل الجن. سورة الجن يبقى يعني دي الثالث، يبقى سورة الانعام قلناها وسورة الاسراء محفوظة، وعلميها بان كمان سورة الجن، واحنا عارفين ان سورة الجن دي اسم السورة سورة الجن، تقدم فيها الانس على الجن. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. طبعا الكلام اللي أنا بقوله محدش يجيب لي آيات تانية يكون فيها العكس ويقول لي الإنس جات هنا كمان قبل الجن، بيكونوا متفرقين. لا، أنا ما أتكلمش على لما يجي في الآية الإنس مثلا وبعدها بكم كلمة الجن، لا، أنا بتكلم على الإنس والجن متصلين، الإنس والجن متصلين أو الجن والإنس متصلين. فهنا الأقل انتشارا الإنس والجن، وفي ثلاث آيات اللي احنا قلناهم في ثلاث صور، فإن شاء الله لا يحدث فيها لبس بعد كده إن شاء الله. نفس الآية بقى، نفس الآية نهايتها ولو شاء ربك ما فعلوه تذرهم وما يفترون. ولو شاء ايه؟ ربك. ونعرف ان ولو شاء ربك لم ترد في الانعام الا في هذه الآية، لم ترد في الانعام الا في هذه الآية، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أما جميع الآيات التي في سورة الأنعام ولو شاء الله ولو شاء الله، ولكن ولو شاء ربك لم ترد في سورة الأنعام إلا في هذه الآية ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. عموما لو أنا عارضين نعرف كمان جاءت في القرآن في مواضع أخرى ولا لا، ولو شاء ربك هي جاءت في مواضع أخرى في القرآن في آيتين، ونقدر نقول هم في سورة يونس وهود، يعني برضو عشان نتذكر ان هم في سورة يونس وهود، سورتين متتاليتين برضو، سورة يونس وهود. الآية الأولانية لسورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إن شاء الله ما بيحدثش فيها لبس. يعني أنا الآيات اللي بعرف إن بيحصل فيها لبس بقولك إن دي الآيات بيحصل فيها لبس، لكن إن شاء الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا لا يحدث فيها لبس إن شاء الله، اللي هي الآية رقم 99 في سورة يونس. ولكن علشان بس إيه نبقى عملنا حصر لهذه الآيات. كذلك في سورة هود الآية 118 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أما بقى في مواقع باقي يعني في باقي مواضع القرآن كلها إن شاء الله ولو شاء الله، لكن بنؤكد علشان تبقى علامة لنا إن في سورة الأنعام لا يرد فيها إلا ولو شاء الله، ولم يرد فيها ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون إلا في هذه الآية رقم 118 112 إن شاء الله. كذلك يعني أنا بقول كذلك على إيه بقى؟ أنا بقول كذلك إن برضو إن الآية دي الوحيدة في سورة الأنعام، لا الآية اللي هنقولها بعد كده الوحيدة في القرآن، يعني وحيدة طبعا تحتها وحيدة في الأنعام وكذلك وحيدة في القرآن كله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا يضل فعل مضارع، فعل إيه مضارع، وهي يعني أول ما جاءت في القرآن جاءت بالفعل المضارع، ولكن تأتي بعد ذلك في المواضع التالية بعد كده في ثلاث صور بعد كده إن ربك هو أعلم بمن إيه ضل عن سبيله، بمن ضل عن سبيله، اللي هي في سورة النحل الآية 125 سورة النحل، والآية رقم 30 من سورة النجم، والآية رقم 7 من سورة القلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، بمن ضل. أما يضل لم ترد إلا في سورة الأنعام، يبقى لما هي دي الأقل انتشارا اللي هي في سورة الأنعام لم ترد إلا في هذه الآية. كذلك لو أنا علشان أتذكرها برضو هنجد إن في الآية اللي قبليها على طول الآية رقم 116 هنلاقي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يبقى برضو يضلوك فعل مضارع، يبقى بعديها إن ربك هو أعلم من يضل. يبقى لما يجي في الآية اللي احنا بنقرأها الآية 116 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يبقى إن ربك، يبقى هي ده الموضع إن ربك هو أعلم إيه من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ودايما في مثل هذه الآيات لما يجي فيها من يضل عن سبيله نلاقي فيها آخرها إيه وهو أعلم بالمهتدين أو وهو أعلم بمن اهتدى مثلا. ليه؟ لأن عكس الضلال الإيه الهداية، لأن عكس الضلال الهداية، فدايما نهايتها وهو أعلم بالمهتدين أو وهو أعلم بمن اهتدى برضو يعني للعجل. في آية دايما في نهاية الآية بيحدث معها لبس برضو في نهاية آية أخرى اللي هي كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون، ولا كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. بدون أن أقرأ الآيات وبدون أن يعني نذكر الآيات ونقول دي فين ودي فين، علامة واضحة جدا قبل ما نقرأ الآيات. كذلك أنا أول ما أشوفها كده، كذلك زين للمسرفين في حرف السين، يبقى في سورة يونس. ويونس دي أنا معلم فيها حاجات كتير بسورة بحرف السين. سورة يونس أنا معلم حاجات كثيرة، ويمكن قلت لكم على بعض الحاجات الأخرى، ولسه هنقول حاجات تانية برضو في سورة ياسين. دايما بيحصل فيها زي ما فيها الايه حرف السين. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، يبقى في سورة الأنعام ايه كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون في الأنعام. أما المسرفين اللي هي فيها حرف السين في يونس، يبقى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اللي هي الآية 122، الآية 122 من سورة الأنعام. أما سورة يونس الآية رقم 12، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يبقى لما نيجي نقرأ في سورة يونس نفتكر كده إن سورة يونس فيها حرف السين، يبقى ما نقولش كذلك زين للكافرين، لا كذلك زين للمسرفين. بعد كده الآية رقم 130، علامة واضحة وعلامة إن شاء الله سهلة جدا وما فيهاش لبس إن شاء الله. الآية رقم 130 من سورة الأنعام معها آية مشابهة لها تماما تقريبا يعني في سورة الأعراف، ولكن اختلفت بعد ذلك في سورة الزمر. إيه هما بقى؟ يعني جاءت في ثلاث مواضع: يا معشر الجن والإنس، لا أول الآية إيه؟ في سورة الأنعام يا معشر الجن والإنس، تقدمت الجن على الإيه؟ على الإنس، لأن إحنا قلنا الإنس قبل الجن في ثلاث مواضع فقط، وقلنا الآية اللي هي في سورة الأنعام اللي فيها سورة الإنس قبل الجن. يبقى بعد كده لما نقرأ في سورة الأنعام في باقي المواضع أو في القرآن كله غير الثلاث مواضع اللي قلناهم، يبقى نقدم الجن على الإنس. مش هو ده موضوعنا عموما. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الآية ورد فيها ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، في سورة الأعراف. شوف بقى الايه التشابه في سورة الأعراف مع سورة الأنعام. يا معشر الجن والإنس، نفس العملية، ألم يأتيكم رسل منكم، نفس الكلام لغاية دلوقتي، يقصون عليكم آياتي، برضو نفس الايه الآية. يبقى كل ما ذكرنا في هذه الآية حتى كلمة آياتي متفقة مع سورة الأنعام. لكن بعد كده وينذرونكم لقاء يومكم هذا في سورة الأنعام. أما هنا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن أنا بقول إن الآيتين تشابها في ألم يأتيكم رسل منكم إيه يقصون، الاثنين جم فيها إيه يقصون عليكم آياتي، يقصون. أما في سورة الزمر الآية رقم 71، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، أيوة، ألم يأتيكم رسل منكم، نفس بقى إيه الكلام أهو، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. يبقى نحذر من سورة الزمر، من قلت يقصون عليكم ولكن يتلون عليكم. يبقى في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف الآيتين جاء فيهم يقصون عليكم آياتي، أما في سورة الزمر يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم برضو لقاء يومكم هذا، زي برضو الأولانية وينذرونكم لقاء يومكم هذا. لكن الزمر نخلي بالنا ان هي الآية نقول ممكن نقول هي الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم وفي باقي المواضع ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يقصون عليكم، لكن يتلون عليكم فقط في سورة الايه الزمر. طبعا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده ان شاء الله لو رجعناه وقرأناه تاني وتالت واستمعنا ان شاء الله لا يحدث فيه لبس في هذه الآيات. وربنا سبحانه وتعالى يعني نكتفي بهذا القدر، وربنا يعني يعلمنا ويعلمكم، وربنا ينفعنا بهذا العلم ويجعله خالصا لوجهه الكريم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.